أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه ليس على أهل الإسلام أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض. ربنا بيقول لنا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني إيه فضل الله به بعضكم على بعض؟ قيل إن لما ربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد وجعل درجة سنام الإسلام الجهاد، وجعل إن الرجل إذا جاهد فإنه له ثواب عظيم، وإنه إذا حصل الشهادة له ثواب عظيم، النساء قالت طب احنا كده احنا كمان عايزين نجاهد، ليه احنا كمان ما لا يشرع لنا ان احنا نخرج نقاتل كالرجال؟ وقيل انه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى للذكر في حظ الانثيين ان الرجال قالوا إذا كنا في الدنيا إذا مات رجل منا له نصيب، الابن له نصيب ضعف ما البنت إذا كانوا أبناء يعني، فيبقى إحنا يوم القيامة إحنا كمان ناخد ثواب ضعف النساء. فتمنوا أن يكونوا إيه؟ ضعف النساء. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا بيقول للناس، بيقول لأهل الإيمان، كل واحد ينظر إلى ما أعطاه الله. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو واحد بس، فأنت لا تتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى من الناس من النعم ومن الرزق ومن العطايا ومن التكاليف الشرعية. يعني التكاليف الشرعية إن في واحد ربنا سبحانه وتعالى كلفه بأشياء، الرجال ربنا كلفهم بعبادات، والنساء ربنا كلفهم بعبادات. أمر الرجال بحماية النساء والإنفاق على النساء والدفاع عن النساء، وإن هو يجتهد غاية الاجتهاد إن هو يتحمل مسؤولية الحياة. وأمر النساء بتربية الأبناء والصبر على التعليم، الصبر على الأطفال. ينفع راجل يقول هو أنا ليه ما عودش في البيت وربي أنا الأطفال ورد عن الأطفال؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى كلف الرجال بأشياء وكلف النساء بأشياء. ينفع ست تقول هو أنا ليه ما اشتغلش واجتهد واطلع أنا أحمي الأوطان والبلاد والرجال وأنا المسؤول عن الجهاد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي إيه؟ بيقول للناس لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. قال ما حدش ياخد يعينه تروح على فلوس حد وياخدها. وهنا ما بيعطيك نهي آخر، إنك أنت مش بس إيدك ما تتمدش، لا قلبك ما يتمدش. يعني ما تمدش عينك على اللي في ايد غيرك، لا في العطاء ولا في التكليف. ان احيانا انت تبص كده تقول ايه فلان، يا ده فلان ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، ده انا نفسي اكون زيه. طب وانت عارف لو انت مكان ما تبقى زيه ولا لا؟ لما جاء رجل الى تميم الصحابي، تميم الداري، وقال يعني هو يتكلم عن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول للصحابي ان انتم حققتم شرف عظيم وخدتوا حاجة عظيمة وخدتوا ثواب كبير أنكم كنتم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتم النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه بيقول له إيه؟ يا بختكم، يا بختكم بأن أنتوا عشتوا فترة تكونوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب تميم الداري وقال له أنت بتقول أن إحنا عشنا فترة جميلة أن إحنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عارف البلاء اللي اتحط فيه الناس والامتحان اللي اتحط فيه الناس حتى يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنت عارف يعني أنك أنت تطالب فجأة أنك تغير دينك وحياتك وتترك كل المعيشة التي عشتها لأجل أن تكون من الصحابة؟ فلا تتمنى البلاء. قال له أنت ربنا عافاك وتولدت مسلم، لكن أنت ما تحطتش في اختبار أنك أنت تغير كل حاجة وقرار يا تبقى صحابي يا تبقى من الكافرين. يعني الصحابة لما أسلموا كان قدامهم قرار أن هم يبقوا من المسلمين أو يبقوا من الايه؟ الكافرين. فالراجل ده بيتمنى أنه يكون صحابي، فالصحابي قال له لا ما تتمنهاش. ليه ما تتمنهاش؟ ما تنظرش ليها ليه؟ لأنك مش عارف وقتها لو كنت مكان الصحابة كنت هتعمل ايه. طب ما أبو جهل اتعرض عليه الدين ورفض. انت طبعا متخيل ان انت لما تكون ايه؟ لما تكون ايام الصحابة كنت هتبقى ابو بكر الصديق طبعا، يعني متخيل نفسك اعلى حاجة. لكن انت مش عارف لو اتحطيت في الامتحان ده يا ترى كنت هتعمل ايه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. بيقول للمسلمين ما حدش يتمنى ما فضل الله به الناس على بعض. ربنا فضل الناس بيه يا شباب؟ يعني كيف فضل الله الناس؟ هل ده في التكليف ولا في الرزق؟ يعني هل ده في الأوامر الشرعية؟ هل الناس مفضلة بعضها على بعض في التكاليف الشرعية ولا في الأرزاق والعطايا الدنيوية؟ في الاثنين. إن ربنا سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في التكليف من ناحيتين، وفاوت بين أرزاق العباد من ناحيتين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل تكليف الناس بعضهم على بعض من ناحية الخلق أصلا، ومن ناحية العبد نفسه، من ناحية الرب الخالق ومن ناحية العبد. يعني ربنا لما خلق المخلوقات لم يجعل المخلوقات بعضها كبعض، لم يجعل الذكر كالأنثى من حيث الخلقة، ولم يجعل تكاليف الرجل كتكاليف المرأة من حيث الخلقة. ثم من ناحية العبد نفسه إن العبد الفقير تكليفه مش زي تكليف العبد الغني. يعني العبد الغني ربنا أمره بالزكاة، العبد الفقير ليس عليه زكاة. لم يجعل تكليف الأعمى كالبصير. الراجل الأعمى مش هيبقى مطالب إنه مش هيتحاسب على عينيه، لكن الراجل اللي عنده عين هيتحاسب على عينيه. لن يحاسب الله سبحانه وتعالى. لم يجعل تكليف الصحيح كالمريض، إن المريض معزوق بمرضه، لكن الصحيح هو مطالب بأوامر الشارع. فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك فرق في التكليف، ليس فقط بين الذكر والأنثى، إنما بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى والطفل والطفل. يعني تكليف الطفل فلان ليس كتكليف الطفل فلان، تكليف الأنثى فلانة ليس كتكليف الأنثى فلانة، تكليف الأنثى ليس كتكليف الأطفال، ليس كتكليف الايه؟ الذكور. تكليف الذكور فلان ليس كتكليف الايه؟ الذكور فلان. ان ربنا سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في التكليف. فربنا بيقول للمسلمين محدش فيكم ينظر الى تكليف الاخرين، ان كل واحد ربنا اعطاه مواهب واعطاه عطايا وكلفه باشياء ليست لغيره. عيش نفسك واعرف عبوديتك لله سبحانه وتعالى وانطلق في عبودية الله دون ان تنظر الى الناس. واحد قاعد يبص لفلان وعلان بيقول لك فلان ده حقق نتيجة عالية جدا، ده فلان ده عمل كذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تبصش للي في ايد الناس، ما تبصش للتكاليف الشرعية اللي ربنا كلفها للناس. يقول لك انت عارف بقى فلان ده كان بيصوم صيام كبير قوي، بتعرف تعمل زيه؟ ما تبصلوش، مش هتعرف تعمل زيه. مفيش مانع ان الانسان يتمنى ان هو يتلقى، وانسان ان هو يتأثر بعبادة العباد ولا بصلاح الصالحين. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تتمناش وما تحسدش حد. هنا التمني يا شباب معناه ما تحسدوش حد، يعني ما تتمناش زوال النعمة عن حد. من ناحية التكليف الشرعي اللي هو الأمر الشرعي، إن ربنا قال لك صوم وصلي وزكي وبر والديك. طب في واحد اتولد لقى نفسه ملوش أب ولا أم، هل هو مطالب ببر الوالدين؟ هو ما عندوش أب وأم؟ هيقول لك يبرهم في حاجة تانية، يصل بقى إيه؟ أقربائهم، يطلع صدقة جارية، لكن هو مش هيعرف يعمل اللي زي اللي بيعمله مين؟ اللي عنده أب وأم. ربنا بيقول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. النساء، بعض النساء قيل أن أم سلمة تمنت أن تكون من المجاهدين، ويعني قيل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رسول الله إحنا محتاجين أن إحنا نكون إيه؟ ليه النساء ما تجاهدش زي الرجال؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الرجال لا ينبغي أن يتمنوا ما على النساء من التكاليف، والنساء لا ينبغي أن تتمنى على الرجال من التكاليف. وقيل أن الرجال تمنوا أن يكونوا ضعف الثواب عند الله سبحانه وتعالى كما لهم ضعف الايه الميراث في أحد الحالات اللي هي حالات الايه الأبناء الذكور والإناث. وقيل لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مش من ناحية التكليف إنما من ناحية الايه العطاء، إن فلان عنده عربية وفلان عنده تليفون وفلان عنده قصر وفلان عنده بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا وفلان عنده محل هنا ومحل هنا وتجارة هنا ومصنع هنا، الناس بتعمل ايه؟ الناس تتمنى تنظر الى ما في ايدي الناس، قاعد ايه؟ قاعد يحسد في ده ويبص على ده وعايز ياخد فلوس ده، فهو قاعد مشغول دايما بالناس. فربنا بيقول لك ايه؟ لا تنظر الى ما في ايدي الناس، ما تنظرش اللي في ايد حد، كل واحد يبص فين؟ في اللي ربنا اعطاهوله. انت ربنا اعطاك نعم واعطاك تكاليف تستطيع انك انت تدخل بيها اعلى درجه من درجات الجنه. يعني الراجل الاعمى ينفع يدخل اعلى درجه من درجات الجنه لو هو اسلم ولا ما ينفعش؟ ولا يقول انا عشان ادخل درجه من درجات الجنه لازم احقق العبوديه الفنيه والعبوديه الفنيه ديت ما اعرفش حاجه وانا اعمى؟ ينفع الرجل الذي فقد عينيه يدخل أعلى درجة من درجات الجنة؟ ينفع؟ ينفع الرجل الذي ولد يتيم يدخل أعلى درجة من درجات الجنة؟ ينفع الرجل الذي ليس عنده مال الفقير ينفع يدخل أعلى درجة من درجات الجنة؟ تنفع المرأة التي ولدت فقيرة تدخل أعلى درجة من درجات الجنة؟ آه، ربنا سبحانه وتعالى بما أعطاك من نعم جعل لك مجال مفتوح في العبودية إنك تصل إلى أعلى درجة من درجات الجنة وإنت زي ما أنت كده بحالك كده. فلا تتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض، لا من ناحية التكليف الشرعي ولا من ناحية الإيه العطاء والرزق الدنيوي، إن أنت قاعد تبص فلان جاب تليفون كذا وفلان جاب جهاز كذا وفلان عنده عربية كذا وفلان بيشتغل كذا وفلان عندهم بيت في حتة فلانية وعندهم مصنع في حتة فلانية، وقاعد تتمنى ما في أيدي الناس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انظر في نفسك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقولوا يعني إيه تركه ما لا يعنيه؟ يعني يقولوا يعني ينشغل بما يعنيه. قول لي كده إيه اللي يعنيك بقى؟ وأنت عشان تقول تركه ما لا يعنيه يبقى أنت فاهم يعني إيه؟ ما يعنيك. هو إيه ما يعنيك؟ ايه ما يعنيك؟ عبادتك، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تنفيذ امر ربنا سبحانه وتعالى، ده يعنيك، لان ده هيترتب عليه جنه ونار. لكن اللي في ايد الناس هيعنيك في حاجه؟ هيفرق معاك ايه ان فلان شايل ايفون 14 ولا شايل سامسونج؟ هيفرق معاك ايه ان فلان راكب عربيه بي ام ولا راكب عجله؟ هيفرق معاك ايه ان فلان عنده ارض هنا وبيت هنا ومصنع هنا ولا ما عندوش؟ هيفرق معاك ايه ان فلان عنده مليارات او ملايين وفلان ما عندوش؟ هيفرق معاك ايه؟ ده يعنيك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فضل الله به بعضكم على بعض اما في الرزق والعطاء الدنيوي، لان كل واحد مبتلى، يعني الغني مبتلى هيمتحن، هيمتحن فين؟ امتحن في كل حاجه معاه. والصحيح مبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنه، فصاحب العقل والحافظه الذهنيه العاليه مبتلى، واللي ما عندوش عقل بيحفظ كتير مبتلى ايضا. الغني مبتلى والفقير مبتلى، الصحيح مبتلى والمريض مبتلى، الكل ممتحن. خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. كل واحد الست ما ينفعش تتمنى عضلات الرجل، ليه؟ لان ربنا خلقها امرأة وهيحاسبها على كونها امرأة. لما ربنا سبحانه وتعالى قسم العطاء وقسم المواريث وقسم الاحكام الشرعية وجعل ان الرجال لهم عبادات والنساء لهم عبادات والرجل والمرأة في عبادات مشتركة بينهم، والمرأة لها عبادات ليست للرجل والرجل له عبادات ليست للمرأة، يعني في حاجات مشتركة وفي حاجات هم كل واحد فيهم منفرد بيها عن الايه. ما ينفعش الراجل يقول ايه، هو انا ليه ما ينفعش اخد عبودية طاعة الزوج عشان ربنا خلقك رجل؟ ما كانش الواحد يبقى كده ياخد ايه، اذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته، وهم ثلاث اربع حاجات ويخش الجنه وخلاص. يقولوا لا، هو ربنا خلقك ايه رجل، فانت هنا عليك ان تعيش مسؤولياتك وامتحاناتك وابتلاءاتك وفق ما شرع الله. وكذلك النساء بعضهم مع بعض والرجال بعضهم على مع بعض. ان يقول لك ايه، اصل انا بما ان انا اخدت ضعف الميراث يبقى انا احسن. قالوا لا، مين قال لك كده؟ ده في امراه ممكن تفضل على مئات الرجال. يعني ام المؤمنين عائشه، خديجه بنت خويلد، مريم بنت عمران، هي افضل من مليارات الرجال من الكفار. بايه؟ بايمانها، بكمالها، بتضحيتها، ببذلها. فهنا نقطه انك انت تقول اصل انا عايز ابقى زي فلان او زي علان، او هي تقول انا عايز ابقى زي فلان او زي علان، او هي او واحد يقول انا عايز ابقى زي فلان، يقول له لا لا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل انسان امتحان. هيمتحن مين؟ هيمتحنك انت بامكانياتك انا ولا امكانياتك انت؟ بامكانياتك انت، انت زي ما انت كده بنفسيتك، بقلبك، بعقلك، بظروفك، بطموحاتك، بأفكارك، بعيلتك، بالمجتمع المحيط بيك. كل واحد فينا ممتحن على قدره. فربنا سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ماديا، وقال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ايه قلبيا. قال لك ما تحسدش حد، عينك ما تجيش على اللي ايد حد. جماعة، من أكبر الأخلاق السيئة في القرآن الكريم الحسد، ده كبير من الكبائر، ده أول، ده من أول المعاصي التي ارتكبت على وجه الأرض بل في السماء. إبليس لما حسد آدم عليه السلام وبعد كده تكبر، يقولوا الحسد والكبر والكذب دي والنفاق دي أصول الأخلاق السيئة. الحسود دايما عينه على في إيد الناس، ودايما بينظر إلى ما في أيدي الناس، ودايما بيبحث على ما في أيدي الناس. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، كل واحد من الرجال لا يتمنى أن يكون أن يأخذ عطاء أكثر مما أعطاه الله، أعطاه الله، لا من ناحية الايه التكليف الشرعي ولا من ناحية العطاء الدنيوي. تقولش ايه انت عارف ايه، انا ممكن اكون، انا لو كنت قايم النبي عليه الصلاة والسلام كنت ابقى من المجاهدين. اقعد على مهلك كده وركز. انت عارف انت لو كنت قايم النبي عليه الصلاة والسلام كنت هتبقى عامل ازاي؟ انا كنت اكيد ابقى خالد بن الوليد. انت متخيل كده؟ لكن انت ايش درجاك انك انت ما كنتش هتبقى ابو لهب؟ مين اللي قال لك؟ تقول اصل انا قوي الايمان. اقول لك طب ما انت عندك امتحان في زمانك عليك فيه ان تختار. ليه انت عايش زمان غيرك؟ وليه انت عايش امتحانات غيرك؟ وليه انت بتفكر في ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى لم يبتليك بها؟ لاجل ان هو يعلم انك لك امكانات محدوده. سايب امتحاناتك وبص امتحانات الناس ليه؟ فقال لجزاء نصيبهم ما اكتسبوا، يعني كل واحد من الناس سيحاسب على اختياراته. وللنساء نصيبهم ما اكتسب، يعني كل امرأة تحاسب على اختياراتها. فما ينفعش الست تقول هو ليه انا مش زي الراجل، ولا الراجل يقول هو انا ليه مش زي الست، ولا الراجل يقول هو انا ليه مش زي فلان، ولا الست تقول هو انا ليه مش زي فلانة. ربنا خلقك انت لوحدك وابتلاك انت لوحدك ويحاسبك انت لوحدك، فما فيش حد زي التاني. كل انسان يحاسب على قدر ما اعطي من النعم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه. يوم القيامة الله يقررك النعم، مين اللي يعدها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك تعالى انت خدت نعمة كذا، عملت بيها ايه؟ هتقول له فلان، هو فلان ما خدش النعمة دي. فكل انسان سيحاسب على قدر ما اعطي من النعم. في تكليف عام، كل المسلمين مطالبين بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن حتى هذا التكليف العام يتفاوت الناس فيه في الايه؟ في التكليف والتنفيذ. ليه؟ افرض واحد ما بيقدرش يقوم، عنده شلل في رجليه، ينفع هيتحاسب على الصلاة قائما؟ لا، هيصلي قاعدا. افرض واحد ما بيقدرش يقعد، هيعرف يصلي قاعدا؟ هيتحاسب على الصلاة قاعدا؟ لا، هيتحاسب على الصلاة نائما. افرض واحد في غيبوبة، هيتحاسب على الصلاة؟ فمش كل الناس هتحاسب. حتى العبادات الأصيلة، الصيام، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ممكن الصيام يسقط عن واحد بالمرض المستمر الذي لا يرجى منه برء. واحد عنده سرطان او ابتلي بفشل كلوي، ولو مرض يموت، ولو صام يموت، فالاطباء يقولوا ما تصومش، يفضل طول عمره يعد عليه 30 رمضان ولا 20 رمضان ما بيصومش، وربنا مش هيحاسبه ان هو ايه ليه ما صامش ان كان من اهل الصيام، لانه ليس من اهل الصيام. الزكاة، يمكن اركان الاسلام ممكن تسقط عن واحد للفقر، مع ان دي اركان. انا مش بكلمك على باقي العبادات، انا بكلمك على الايه؟ على اصول العبادات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في التكليف، وامر الناس ان تعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما اعطاها الله من النعم، ونهى الناس ان تتمنى ما فضل الله به بعضهم على فضلهم في ايه؟ فضلهم في التكليف، ففاضل بينهم في التكليف وفضلهم في العطاء، ففاضل بينهم في العطاء. فلان اتولد غني، هيتحاسب. هيتحاسب على ايه؟ على كل حاجة، على الغنى، على المال. طب الفقير، فلان اتولد فقير، هيتحاسب على الفلوس؟ يقول لك فين الفلوس دي؟ مفيش فلوس، ما عنديش حاجة اتحاسب عليها، هيتحاسب على حاجة تانية. فربنا سبحانه وتعالى بينهى الناس عن الحسد، وعن انها تتطلع الى ما في ايدي الغير، لا في الدين ولا في الدنيا. وقال ان كل واحد هيحاسب. وليه للرجال والنساء؟ ليه ما قالش للمجاهدين ولا الصابرين او للاغنياء والفقراء؟ لان يكثر نظر الرجال الى ما عند النساء، ويكثر نظر النساء الى ما عند الرجال. ان النساء تنظر تقول ايه؟ احنا نفسنا ناخد ثواب زي الرجال. فربنا قال لها ايه؟ انت قدامك انك تدخلي الجنة، ومكلفة باوامر شرعية اعمليها، وما تنظريش الى ما في ايدي الرجال. الرجل يقول طب ما انا اخدت للزكاة مستحاضة سعين، يبقى انا يوم القيامة هاخد ضعف الثواب. فربنا قال له لا لا لا، مش هتاخد ضعف الثواب ولا حاجة. انت يوم القيامة هتحاسب على ايه؟ على ما اعطاك الله، وعلى اختياراتك. للرجال نصيب مما اكتسبوا، والنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله. يعني ايه من فضله؟ قيل من عطائه الدنيوي، من رزقه. اسألوا الله من فضله، يعني من عطائه الايه؟ الرزق، ما ينتفع به في الدنيا. وقيل واسألوا الله من فضله، يعني لو واحد حابب حاجة ما يقعدش ينظر الى ما في ايدي الناس، انما يسأل الله سبحانه وتعالى. ان انت بعلاقتك مباشرة بالله سبحانه وتعالى، وانت تتمنى انك انت تحصل على عبادة معينة، اسألها، اسأل ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما كانش بيقول أو ما كانش بينظر إلى ما في أيدي الناس، إنما هو صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التقى. قال له ربنا عايز التقوى، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. يقول له رب اعطني خشية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول استهدوني يهديكم، يقول للناس اطلبوا الهداية وانا اهديك. هو انت هتطلب الهداية من فلان وعلان ليه؟ لما كان الامر يختلف وكان فيه مسألة صعبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى في كل وقت، واسألوا الله من فضله، إن اللي عايز حاجة بيطلبها منين؟ بيطلبها منين؟ من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا عطاء دنيوي أو عطاء ديني. إن الله كان بكل شيء عليما، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فاوت بين الناس في التكليف، ولما فاوت بين الناس في الأرزاق، ولما فاوت بين الناس في النعم، هو سبحانه وتعالى عليم بما يصلح العباد، وعليم بقدرات العباد، عارف ان فلان عنده ضعف وربنا رحيم فما يبتليهوش ابتلاء صعب عليه، ولا يمتحن امتحان بيضيع دينه، انما يبتليه على قدره. ان الله كان بكل شيء عليم. يبقى ربنا لما منع منك شيء معين في الدنيا تبقى عارف ان هو منعه ليه؟ لأجل مصلحتك. في واحد يقول لك أنا يا عم أنا هلحد، تقول له عايز تلحد ليه يا باشا؟ يقول لك أنا طلبت إن ربنا ينجحني وما نجحنيش. تقول له أنا أقول لك أنت ممكن تلحد 500 مرة لكن ده يؤثر في حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما منع منك نجاحا أو رزقا أو عطاء هو منعه منك ليبتليك، ليرى منك عبودية معينة. في واحد ممكن يدخل الجنة بالشكر، وفي واحد ممكن يدخل الجنة بالصبر، في واحد ممكن يدخل الجنة بالعطاء، وفي واحد ممكن يدخل الجنة بالرضا. هل كل الناس هتدخل الجنة بكل العبوديات؟ الجنة لها 8 أبواب، ينادى على أهل الصلاة، وينادى على أهل الصيام، وينادى على أهل الزكاة والنفقة، وينادى على أهل الوالدين، كل واحد يدخل من إيه؟ من باب. وينادى على أهل الجهاد، كل واحد يدخل من باب. قال يا رسول الله وهل يدخل رجل من أبواب الجنة 8؟ قال أنت أبو بكر الصديق. كم واحد صديق تعرفوه في الأمة؟ هو الصديق. هنا تبقى واخد بالك إن مش كل الناس تعرف تحقق كل العبوديات، فأنت ربنا أعطاك حاجات تعرف تدخل بيها الجنة. في واحد صوته حلو، ربنا أعطاه صوت جميل ينفع يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الدرجات بهذا الصوت، يقرأ القرآن ويتلو القرآن على الناس. في واحد ما عندوش ده، فما ينفعش اللي ما عندوش ده يقول هو أنا ليه ما خدتش فلوس زي فلان، ما هو فلان خد حاجة تانية. كل واحد له عطاء مختلف عن الآخر. أحيانا عطاء ده يكون في نفسك، واحد نفسه حلوة نفسه سمحة، وفعد نفسه ضيقة، ده مبتلى وده هذا مبتلى بشيء وهذا مبتلى بشيء ايه؟ بشيء آخر. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يضع قاعدة رئيسية، ان مش بس ما تحسدوش مجرد التمني. ليه؟ هل يا جماعة ان انا اتمنى حاجة كويسة، ان انا اطمح ان انا يكون في دي حاجة حرام؟ هنا ربنا بيقول ان هذا النظر الى ما في ايدي الناس سيجعلك تحسد الناس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال علامة يحسد احدكم اخاه اذا راى من اخيه شيء فليبرك. يعني لما تلاقي اخوك جايب حاجه جديده، جايب عجله جديده، جاب كمبيوتر جديد قول له ايه؟ قول اللهم بارك، خلي على لسانك لازم اسمها ايه؟ اللهم بارك، عشان انت ممكن تحسده تموته. يقول له ايه يا عم الهدوم الجديده دي؟ تلاقيها ولعت في دقيقه، ملحقش. ايه يا عم التليفون الجديد ده اتكسر، ملحقش يروح. ايه يا عم العربيه الجديده دي اخر الشارع عملت حادثه. علامة يحسد احدكم اخاه، من رأى من اخيه شيء يعجبه فليبارك، يقولوا ايه؟ اللهم بارك. ايه الحاجات؟ اللهم بارك. ولا تتمنى ان تزول هذه النعمة. في ناس يا جماعة بتفرح نفسه وحشة، بيفرح لما الناس لما يسمع اخبار سيئة عن الناس، لما يسمع ان فلان صيد، فلان حصل معاه مشكلة، فلان تعب، فلان مش عارف حصلت له ايه، تلاقي ايه ينتعش كده، تحس ان هو ايه بيتبسط. بيتبسط ليه؟ لما بيسمع اخبار سيئه عن الناس. الاصل ان المسلم يحب الخير للناس، ويحب ان يعم الخير على الناس. يقولوا اهل الدين اهل السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. يعني هو عنده علم بالله وان الله واسع، ان الله لو اعطى جميع الناس كل العطاء ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يبقى ربنا لما ما اعطانيش الحاجه اللي انا طلبتها وهو سبحانه وتعالى كريم وواسع، يبقى هو ما اعطانيش ليه؟ لمصلحتي انا، لابتلاء معين يستخرج به عبوديه من قلبي انا. نفسي اتجوز فلانه ده هي بالذات، وفلانه بقى دي مش هتتجوزك، ويقعد تلاقيه زعلان ومتضايق. طب ما انت كان ممكن تتجوزها وتبقى تعيس. طب هو ربنا قادر يجوزها لك؟ طب ليه ما اعطاهالكش؟ كل شيء بيد الله، ليه ما اعطاهالكش؟ لشيء فيه مصلحه لك. نفسي اخد حاجه معينه. هنا يا جماعه ربنا بيامر الناس انها تفهم ان الذي يوزع الارزاق هو الله، وان الذي يكلف العباد هو الله، وان كل انسان سيمتحن على ايه؟ على ما اعطي من النعم. تاني، كل انسان سيمتحن على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على ما اعطي من النعم. النعم دي واسعه قوي. هيمتحن على ايه؟ هيمتحن على ايه؟ هيمتحن على ايه؟ كل واحد ربنا اعطى له نعم هيمتحن على هذه النعم، ولا يمتحن على نعم ناس تانية؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا النساء تتمنى، تلاقي الست تقول لك ايه؟ انا هبقى زي الرجاله. يا ست هتبقى زي الرجاله ازاي؟ عمر ما ست هتبقى راجل، وعمر راجل ما يبقى ست. الله خلق الذكر وخلق الانثى وليس الذكر كالانثى. الذكر والانثى الاثنين متفاوتين، الاثنين متساويين من ناحيه انهم مكلفون. النساء شقائق الرجال في التكليف، لكن من ناحيه اصل التكليف هما متساويين. لكن هل يكلف الرجل كما تكلف الانثى؟ لا خالص. تكاليف الرجال مختلفه عن تكاليف النساء، بل تكاليف الرجال مختلفه عن تكاليف الرجال، وتكاليف النساء مختلفه عن تكاليف النساء، وتكاليف النساء مختلفة عن تكاليف الرجال. فقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني كل واحد سيحاسب على ما أعطي. قيل مما اكتسبوا وما اكتسبن، قالوا من ميراث. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل المواريث مقسمة وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. فواحد يقول ايه، هو ليه الست تاخد السدس والراجل ياخد السدس اذا كانوا اب وام؟ وممكن في اذا كانوا ابناء الست تاخد، الرجل ياخد مستحضر الانثيين. ليه لما كانوا اب وام كله تساووا، ولما كانوا ابناء اختلفوا بقى الذكر مستحضر الانثيين؟ ولما كانوا اخوه الانصبه اختلفت. ليه لما كانت زوجه خدت ثم، ولما كان زوج خد ربع، والعكس لما كانت زوجه خدت ربع وهو لما كان زوج خد نص في حاله اخرى؟ ليه ربنا قسم المواريث بهذه الطريقة؟ فربنا قال أنه عليم، عليم باحتياجات البشر. ده القول الثاني في إيه؟ لرجال نصيب ما اكتسب ونساء نصيب ما اكتسبنا، أي من العطاءات في حال الإيه؟ الميراث. فالإنسان لا يتمنى ما أعطي الآخرون من العطايا التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ربنا قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا، يعني كل واحد، كل بشري، كل إنسان ذكر كان أو أنثى، إذا مات مما ترك جعل الله له ناس ترثه، موالي. موالي يعني إيه؟ ناس يتولوه أو هو يتولاه، وإذا مات هذا الرجل يرثوه. ينفع واحد يقول إيه؟ ليه فلان يرث وفلان ما يرث؟ ربنا بيقول له أنا اللي قسمت. وأنا لاحظ الآية الأولانية بتقول إيه؟ إن الله بكل شيء، إن الله كان بكل شيء عليما. والآية الثانية ربنا بيقول إيه؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. بيقول لك لما أنا أعطيك حاجة معينة خدها واشكر، خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، اشكر قول الحمد لله، وما تقعدش تقول هو أنا ليه خدت كذا وفلان خد أكتر. أنت كده مش بتشكر، أنت كده بتحسد، أنت كده بتتمنى ما ليس لك، أنت كده بتحمل نفسك ما لا تطيق، أنت كده بتشرع في سكة في التفكير ربما تؤدي بك إلى النار. تحسد، تكره، تظلم، تأكل مال الناس بالباطل، سلسلة وراء بعضها البعض. فربنا بيقول ولكل رجل جعلنا موالي، جعلنا هناك من يرثوه من الأولياء مما ترك. قالوا هنا وقف الوالدان والأقربون، يعني اللي يرثوا الموالي الوالدان والإيه؟ والأقربون. أو أنه جعل مما يرثه الناس الوالدان والإيه؟ والأقربون، إما هما الورثة أو هما الإيه؟ الموروثون. إن من كل آباء وأقارب هتجد فيه إيه؟ في مجتمع بيرث الناس إذا مات. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت اتفقت مع واحد على اتفاق، والراجل ده له فلوس معاك، وبعدين أنت مت كده بقى في فلوس عليك، صح؟ الناس تديها له ولا ما تديهالوش؟ ممكن واحد يقول له ايه معاك ورقه تثبت؟ يقول له معيش معاك، انا ما حضرتش الاتفاق ده، يلا روح. يقول له ده في شهود، ده بينه وبينه تجاره، ده في اتفاق. يقول له ما عرفكش، روح. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر الناس. قيل ان هذا يلحق بايات المواريث، وقيل ان هذا امر مختلف عن امر المواريث. قالوا لو هيلحق بايات المواريث يعني اللي اتفقت معاه اتفاق وله فلوس عندك، ربنا بيقول فآتوهم نصيبهم، ده له نصيب ياخده. كانوا زمان يا شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كان كل واحد له واحد صاحبه قوي اسمه أخوه. مهاجري له أخ من الأنصار، وأنصاري له أخ من الايه؟ من المهاجرين. فكان لما يموت الأخ ده أخوه التاني يرثه، ده ابن أمه وأبوه، ده أبوه، ده ابنه، ده زوجته، ده حد مما فرض الله له في علم الفرائض المواريث، علم المواريث، ده كان أخوه. فكانوا يتوارثون بمجرد الأخوة الإسلامية. وكان بعض الناس بينهم بعض حلف على النصرة والنصيحة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس، بيقول للمسلمين لو أنت اتفقت اتفاق خليك راضي. في ناس بتتفق اتفاق واول ما ياخد مصلحته يعمل ايه؟ اخدت مصلحتي خلاص بقى. يقول له طب وانا حقي؟ يقول له عم هنتقابل ان شاء الله هنتقابل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين عقدت ايمانكم، يعني لو انت ايدك اتحطت في ايد واحد عبر عن الحلف او الاتفاق او العقد بعقد اليمين، عقد اليمين يعني ايه؟ كان لما يتفقوا اتفاق يحط ايده في ايده كده يتسلموا على بعض كده، يقول له اتفقنا، يقول له اتفقنا. قال والذين عقدت ايمانكم يعلو بينكم الحد اتفاق، قيل في الحلف، اللي كان بينهم حلف على المناصرة او حلف على الميراث او اخوة الاسلام، وقيل في العقود عموما. فربنا بيقول فآتوهم نصيبهم، قال له لو انت اتفقت اتفاق خليك قد الاتفاق، خليك توفي بالعقد، ما دام بينك وبين حد اتفاق يبقى اتفاق ايه ده اسمه ايه؟ عقد. ان الرجل اذا تكلم الكلمه ثم التفت فهي امانه. الناس للاسف لما رقت الديانه بقت الدين رقيق، ما عادش في دين او قل الدين، بقى يقول لك ايه؟ هو العقد ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ موثق ولا مش موثق؟ عليه شهود ولا مش عليه شهود؟ يا عم انت بدل ما اتفقت اتفاق، الاتفاق ده عهد، الكلمه عهد، الاتفاق مجرد الاتفاق ده ايه؟ ده امانه. قال والذين عقدت ايمانكم، قيل في الحلف، يعني لو واحد عمل مع واحد حلف وبعد كده والحلف ده على انه هو يرث، لو مات اديله نصيبه، ولو فيه اخوه، اخوه الاسلام ومقتضاها ان هو يرث، لو مات اديله نصيبه. طبعا هذه على هذا المعنى كده نسخت بأولى أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لو على المعنى الآخر إن الذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن لو هي على معنى الاتفاق عموما في أي عقد، فهنا هيبقى النصيب مش النصيب من الميراث، إنما النصيب في إيه؟ في العطاء. إن الراجل ده أنت اتفقت معاه اتفاق اديله حقه. تقول لي بس أصل أنا مستخسر ما يتأخر شوية، هو أنت مش خدت حقك؟ اديله حقه، هو أنت بتمن عليه؟ مش ده اتفاق بينك وبينه؟ مش أنتوا عقدتم الأيمان؟ مش أنتوا اتفقتم وجعلتم الله عليكم شهيد؟ مش كان اللي بينكم وبين بعض الاتفاق ده ربنا سمعه سبحانه وتعالى؟ قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر، ملخص الكلام، ربنا سبحانه وتعالى أمر إن الناس كل واحد ينشغل بما أعطاه الله من النعم. رقم اثنين، إن كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى وكله على مال إن هو يؤدي فيه الإيه؟ الحقوق، وإن هو لا يأخذ أموال الناس بالباطل، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا يحسد الناس على ما أعطاهم الله من فضله، سواء كان هذا الفضل في الدين أو الفضل فين؟ في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.